خلق مفتنا له الذنب يعود إليه أو يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى أن يفارق هذه الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا. وكان سلم من دعائه يقول: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ما زلنا مع الكتاب سنن ابن ماجه، وهو خاتمة الكتب الستة. الباب الثاني: باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريف أو الرد، فإنه قد تجرأ على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، على الرسالة، على أهم ما توظف به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. وقال الله جل في علاه: إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلا بد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته. وقد بينا الأسبوع الماضي أن من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المتنازع فيه والمختلف فيه يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم، هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله إما بالكتاب وإما بالسنة، لأننا قد قررنا بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. فمن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بما علمت الحكمة منه وبما لم تعلم، وبما علمت العلة منه وبما لم تعلم. فعليك أن تقول بلسان حالك: وعجلت إليك ربي لترضى، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر لما جاءه عمر بعدما جاء حذيفة محذرا من قتل القراء، فأمره بجمع القرآن، فقال أبو بكر مرتعدا، قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة على تعظيم هؤلاء الأفاضل الأمارد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر عندما قالوا له معارضة بأن أباك يقول بمتعة الحج، قال: أمرنا الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي، يعني عند المخالفة. وإن كان اجتهادا من عمر، فالاجتهاد إن خالف نصا لا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو ثقة ثبت من جبال العلماء، روى له الجماعة. وقال حدثنا، قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، هو أبو الحسين العكلي، ثقة ثبت مشهور، لكن قال علماؤنا له أوهام. قال: قد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال أحمد فيه: ما مر حديثه إلا لصلاحي، فكان ناسكا عابدا زاهدا، فلذلك قبل حديثه. والحق أنه ثقة، الحق أنه ثقة، ولكنه يهم كما يهم الثقات. قال زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير أبو عبد الرحمن الحمصي، صدوق له أوهام، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قال: حدثني الحسن بن جابر. والفرق بين حدثني وحدثنا، هذه دلالة على زيادة التوثيق أنه سمعه منه وحده. حدثني الحسن بن جابر اللخمي الكندي، قال وثقه ابن حبان وحسن له الترمذي، وإن كان بعض العلماء يرون أنه مجهول. فالكلام فيه هنا على أن الإسناد لو كان ضعيفا يكون بهذا الراوي. الحسن بن جابر اللخمي الكندي روى له الترمذي وابن ماجه فقط. عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أرضاه، ومن الصحابة مشهور نزيل الشام، روى له الجماعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مثل ما حرم الله جل في علاه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن والحديث حسن للشواهد أو صحيح لغيره للشواهد الكثيرة في هذا الباب. قال المصنف: حدثنا نصر ابن علي الجهضمي، وهو نصر الجهضمي ابن نصر ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الفحل الثقة الثبت، فيه تدليس ويدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة. قال الإمام الشافعي: لولا سفيان بن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. وكان أحمد بن حنبل يتأسف على ضياع العلم من مالك، قال: فأعاذنا الله جل في علاه بسفيان بن عيينة. قال: في بيته، ده توكيد للسماع، أنا سألته عن سالم أبي النضر، وسالم ابن أبي النضر، وسالم أبو النضر هو سالم ابن أبي أمية أبو النضر، ثقة نبيل فارس الميدان لكنه يرسل كثيرا، روى له الجماعة. عن زيد، ثم مر في الحديث قال: أو زيد، زيد ابن أسلم، عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي زيد ابن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله، ثقة عالم لكنه أيضا يرسل وروى له الجماعة. قال: عن عبيد الله ابن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الثقات، كان كاتب لعلي بن أبي طالب وكان من الثقات، روى له الجماعة. قال: عن أبي رافع، أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال اسمه إبراهيم ويقال اسمه أسلم، روى له الجماعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما أردنا في كتاب الله اتبعناه. هذه معارضة الأحاديث، هذه الأحاديث يعني تبين لنا أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته ولا غرو ولا عجب، فالحديث حجة بذاته ولا يحتاج الحديث إلى عرضه على كتاب الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتاكم الرسول من كتاب أو من سنة. ولو كانت السنة تحتاج إلى الكتاب لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها للكتاب لبينها الله جل وعلا في كتابه أو بينها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث ويقول: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله جل في علاه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى عرضه على كتاب الله. وأما قولهم واحتجاجهم أهل البدعة والضلالة بحديث: إذا جاءكم حديث عني ما فاعرضوه على القرآن، إذا جاءكم حديث من أحاديثي فأعرضوه على القرآن، فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فخذوه وإلا فلا، هذا حديث باطل. قال ابن معين: هذا حديث وضعه الزنادقة، ويعني رحم الله ورضي الله عن يحيى بن معين أن قال ذلك، فهذا من وضع الزنادقة الذين يريدون هدم الدين والذين يحاربون الثوابت. وأهم الثوابت عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قررت ذلك تكرارا ومرارا بأن السنة قاضية على القرآن، وأن القرآن أحوج ما يكون للسنة من السنة إلى القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب الله، هذه كما قلنا هذا فعل البطالين الزنادقة الذين قد خرجوا ومرقوا من دين الله جل في علاه. فالحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى عرضه للقرآن بحال من الأحوال. ونحن نتأسف ونتألم على هذه يعني على ما نراه واقعا في الحديث التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من علامات النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات عندما قال كما في مسند أحمد عن ابن عباس: بين يدي الساعة سن الخداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. هذا من الرويبضة الذين يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الرويبضات، وأما أكثر الرويبضات الآن الذين يضربون الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. فقال: وينطق الرويبضة، قالوا: يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال يقلل من شأنه الفويسق، يتكلم في أمر العامة لا غرو ولا عجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ومن ظهور الجهل هو طرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعمق الجهل هو مضاربة هو معارضة الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب، بل هذا هو أصل الجهالات، لأننا لا يمكن أن نصل إلى درب ربنا الصحيح السليم السديد الذي يمكن أن يرضى به ربنا عنا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يرضى إلا أن يكون واحدا سبحانه جل في علا في العبادة، ولا يعبد الله جل وعلا، ولا يرضى بالعبادة إلا أن تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه لم يأتي به أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي من زمان إلا والذي بعده أشر منه، كما قال أنس رضي الله عنه أرضاه. وكما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم: هل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. هل من بعده خير؟ قال: خير فيه دخن. إلى آخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث معنا في هذه الأونات، وأن هناك من الكذابين من يظهر ويحدث الناس على أنه نبي. وفي عصرنا الآن هو الذي يأتي القديانية والبهائية وهؤلاء الكفر الملاحدة الزنادقة الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم، هو خاتم الأنبياء وليس بخاتم الرسل، يمكن أن يأتي بعده رسول، على ما اعتقدوا الاعتقاد الكفري في قلوبهم ويتسمون باسم الإسلام، كما قال سلم: هم من بني جلدتنا، يعني يلبسون لباس الإسلام وهم أكفر ما يكونوا أو أبعد ما يكونون عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه. وقد قال ابن مسعود: أنتم في زمان الرعيل الأول، الرعيل الذهبي الذي تمكن وقاد وساد وكانت له الريادة. قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. يعني دلالة واضحة جدا. وفي رواية قال: يكثر فيه القراء، اتقان القراءة حرفا دون تعلم الحدود، وهذا الذي يودي بالأمة إلى التردي لاندثار العلم، وأصبحت المسألة رسوم فقط وشكليات وليس عمق علم حتى يصل الأمر المرء إلى رضا ربه جل في علا. لذلك نحن الآن نبين هذا الحديث ما فيه من مفردات، ثم نختم بأن هناك من تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، حتى نبين بأن هناك أحكام قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في كتاب الله، فكيف نطرحها ولا نأخذها؟ والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين رجلا شبعان على أريكته، فانظر كيف الوصف العظيم، أن هذا البطال، هذا الذي فكره فكر الزنادقة الذي يريد الحرب على الثوابت ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يصفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من هذا وتوصيف هذا الرجل الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شبعان على أريكته. هو قال شبعان أولا وعلى أريكته ثانيا، فالوصف الأول أنه شبعان، وهذا الذي يظهر فيه مسمن، وهذه كما قال علماؤنا هذه كناية عن البلادة والغباوة والحماقة وسوء الأدب أيضا. فهو على شبعان، ما يهتم إلا بشغل بطنه وإلا بعلو بطنه. كانوا يقولون يعني كما قال الشافعي: ما رأيت سمينا ليس فيه خير إلا محمد بن الحسن. وكان في الصحابة من كانت فيه بعض السمنة كعلي بن أبي طالب، له بطن، كان له بطن عظيمة، فسألوه عن عظم بطنه فقال: أعلاها علم وأسفلها طعام. قال: أعلاها علم، يعني المذموم منها غير موجود، لأن الأزمنة المتأخرة السمن يظهر فيهم، لأنهم يهتمون بالطعام والشراب، وكلما أكل المرء كثيرا نام كثيرا وتغابى كثيرا ولم يعقل شيئا واشتهى كثيرا، فكانت الغلبة للشهوة الحيوانية على هذا الإنسان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو شبعان. شبعان دلالة على البلادة والغباوة والسفاهة وأيضا الحماقة التي كان بها، لذلك رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثانية: على أريكته. على أريكته دلالة على أنه لم يطلب العلم ولم يذهب يحرص على طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ضربوا أكباد الإبل من أجلها، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك نفقة بكل غالي ونفيس حتى يحفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءتنا السنة غضا طريا على أكتاف أمثال هؤلاء. يحيى بن معين رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول: أنفقت ألف دينار من أجل هذا العلم. وكان أحمد بن حنبل يؤجر نفسه حمالا من أجل أن يسمع الحديث ويذهب يرحل إلى البلاد الأخرى. لما رحل هو ويحيى بن معين للسماع من عبد الرزاق في اليمن، وجدوه فقالوا نعرج على مكة فنحج ونكسب الفريضة ثم بعد ذلك أو فضيلة هذه الفريضة ثم نذهب بعد ذلك إلى عبد الرزاق. فقدر الله وهم يطوفون وجدوه عند الحجر فقال يا ابن معين لأحمد بن حنبل دونك الرجل بغياتك هذا عبد الرزاق. فقال والذي نفسي بيدي ما خرجت من العراق إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن. علم أن على أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشقة فهو يحفر في القلب وفي الصدر. هؤلاء أنفقوا الغالي والنفيس من أجل هذا الحديث طلبوا الرحلة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس سعيد بن مسيب يقول وإني كنت أرحل الأيام العدة والليالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحرف واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشعبي وكذلك أحمد وكذلك الشافعي وكذلك مالك علماؤنا قد يعني تكبدوا المشقة من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك من العجب أنه كان يجلس على باب الزهري ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى ليله ودهر يبقى ليله بائتا على باب أو بوابة الزهري وتخرج المرأة مولة الأمة أمة الزهري فتقول رحمك الله ماذا تريد؟ يقول أريد الشيخ. فتذهب إلى الزهري فتقول صاحبك الأبيض هذا أو تقول الأمهق فيدخله فيقول ماذا تريد؟ اعطيه لحما فاليوم عيد. فأعطته لحما فقال ما أردت اللحم أردت الحديث فأدخله. فقال إذن أردت عليك 25 حديثا فإن أتيت بها على وجهها أعطيتك الحديث. فسرد له بعض الأحاديث فحفظها عن ظهر قلب. فلما طلبها منه ما انخرم معه إلا حديث واحد أو لم ينخرم منه ولا حديث. ثم قال كفى لك هذا الحديث أنت في كذا وكذا ومدحه وأثنى عليه ثناء حسنا. وكان الثوري ليله يحييه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأعمش يقول حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان. وكان الزهري يوقظ الجارية يقول استيقظي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتدارسون الحديث ويراجعونه يعني قد أنفقوا الأوقات الثمينة وقد أنفقوا الأموال الكثيرة الغزيرة من أجل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرعديد أما هذا البئيس التعيس أما هذا الذي قد تزندق هو على أريكته المزينة على الفراش الوثير يجلس فيه شيء من الرفاهية التي تجعل الإنسان في طغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعرضه على كتاب ربنا أمامنا الآن فإن وافق أخذنا به وإلا رددنا. كما يأتي هؤلاء السفهاء الرعاع السفلة الذين قد فتحت لهم أبواب الفضائيات على مصراعيها ليضربوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليطعنوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طعن أصالة في ديننا وهذا ضرب أصالة لهدم الدين. لأن الدين إما كتاب وإما سنة. ما الدين إلا ذلك؟ بل وقلنا الكتاب أحوج ما يكون للسنة من السنة إلى الكتاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري قال ننظر في كتاب ربنا. وهذه معارضة يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل في علاه ولا معارضة وقد خرجت كلها من مشكات واحدة. لا يصح لنا أن نقول أن الكتاب يعارض السنة أو السنة تعارض الكتاب. قد قال الله جل في علاه في أصل أصيل لابد أن نحفره على صدورنا ونكتبه بماء العين. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله جل وعلا قد قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فنحن نصدق أن هذا هو كلام ربنا ونصدق أن السنة أيضا وحي من ربنا المعنى من عند الله جل في علاه واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضارب بحال من الأحوال أنها خرجت من مشكات واحدة. لكن هؤلاء كما قلنا البؤساء الذين أعيتهم السنن فيعني أن يطلبوها ضربوا بعرض الحائط السنن وقالوا ننظر في كتاب ربنا جل في علاه فما وجدناه فيه أخذناه. وحتى إذا نظروا في كتاب الله أخذوا بظاهرك الخوارج والروافض وغير هؤلاء فيعني أفسدوا أكثر مما أصلحوا. والغرض المقصود بأنه قال ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه حراما حرمناه وما وجدناه حلالا فأحللناه. قال وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فنحن نقول الآن هذا الكلام من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال وإني أتيت القرآن ومثله معه. والرواية الأخرى قال إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فيها دلالة واضحة جدا على أن هناك ما يأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لكتاب الله. وهذا قد سردناه كثيرا في الدروس السابقة، والإخوة تطلع عليها في دروس الشريعة الأجري، قد بينت العلاقة الوطيدة بين السنة وبين القرآن، فهما متلازمان لا ينفكان، يعني إلى مماتنا لا ينفكان، بحال من الأحوال يتلازمان، وهما يعني من كلام ربنا جل في علاه. أما القرآن فاللفظ والمعنى من الله جل في علاه، وأما السنة فالمعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم سنختم الكلام على الحديثين العظيمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم قال وإنما حرم رسول الله. نختم هذا ببعض الأحكام التي جاءت في سنة وسلم لم تكن في كتاب ربنا جل في علاه، وأخذ بها الجماهير، بل إجماع الأمة أخذ بها. لذلك نقول من خالف الإجماع كان بعض العلماء يرى أنه يكفر، والمسألة فيها خلاف أصولي، ليس هذا المجال للكلام بصدده، لكننا نقول البدعة والزندقة والفسق يكون بهذا، برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تعظيم حديثه، ورد الحديث حتى بلي عنقه وتحريفه، فيه نوع سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام، وأنا يعني لن أطيل فيها لأن هذه الأحكام إن شاء الله نسردها في كتب أخرى مشروحة، منها ميراث الجدة. ميراث الجدة هو السدس، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، هذا هو الحكم غير موجود في كتاب الله جل في علاه، لكنه قال ولا أعلم أن سلم جعل لك شيئا، اذهبي حتى أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو الفضل من هؤلاء، يعلمون أن النجاة والسعادة والريادة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الأحكام مدارها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة حتى قام محمد بن مسلمة قال إني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه فقال أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة السدس، فأعطاها السدس، وكان هذا إجماعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فهذا حكم موجود في السنة وليس موجودا في كتاب الله، والأمة أجمعت عليه بأن الجدة لها السدس وفرض الجدة السدس، وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى ذكر رجل ذكر، ألحقوا الفرائض بأهلها فهي من أهلها ولها السدس، وقد قسم الله جل وعلا لها هذا القسم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الأحكام التي جاءت من السنة وليست في الكتاب، حكم وجوب رجم الزاني المحصن. الحق أنها كانت في الكتاب لكنها منسوخة، في قول الله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إن الله عزيز حكيم، فهذه نسخت تلاوة لكنها بقيت حكما، لكن الذي جل لنا هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الثيب الرجم حتى الموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عمر الخطاب قال رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا، وقرأ الآية على الكتاب على المنبر حتى لا يقول قائل أنا ليست في كتاب ربنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما البتة، لكن الحكم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنسخ تلاوة هذه الآية، فيكون هذا الحكم موافق أيضا من باب الموافقة، موافقة الحكم مع كتاب ربنا جل في علاه. أيضا من الحكم الذي يعني ليس موجودا في كتاب ربنا جل في علاه والأمة أجمعت عليه هو وجوب الكفارة على من انتهك حرمة رمضان صوم رمضان. طبعا الانتهاك والإجماع على أن الحرمة على الجماع، والخلاف بين الفقهاء على انتهاك حرمة رمضان بالطعام والشراب، ما قاله الإمام مالك وروى عن أحمد بأن عليه كفارة أيضا، فيعني الخلاف فقهي يعني مشهور، لكن دين الله بأنه لا كفارة إلا في انتهاك حرمة رمضان بالجماع، كما في السنن دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجهه يخمس وجهه وينتف لحيته ويقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا، قال لا، قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال تطعم 60 مسكينة؟ فقال يعني ثم قال ما عندي، فجلس حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أطعمه أهلك؟ فقال خذ كفر عن يمينك كفر بهذا أطعم 60 مسكينة. قال على أهل بيتي على أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، والله ما يعني في المدينه بين اطرافها افقر منا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك. الغرض المقصود هذا اجماع يعني شبه اتفاق بين العلماء على أن الكفارة على من انتهك حرمة رمضان بالجماع، انتهك هذا الصوم بالجماع. فهذا حكم أيضا غير موجود في كتاب الله جل في علاه، هذا حكم غير موجود في كتاب الله جل في علاه. هناك أحكام أخرى حتى يعني ننتهي، لا أطيل عليكم. من هذه الأحكام يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمته. التحريم جاء في السنة، جاء في الكتاب، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالكتاب جاء بحكم تحريم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد، أما السنة فقد جاءت تحرم ذلك بين العمة وبين الخالة، وأنزلوا العمة والخالة منزلة الأخت حتى يعني العيلة متمكنة في الأختين، فهي متمكنة أيضا وأقرب ما تكون متمكنة بين الأخت وبين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها، لفساد ذات البين وتقطيع أواصر المحبة وأيضا صلة الأرحام. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرم بينهما، وهذا التحريم تحريم مستقل، هذه أحكام مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تجتمع أو لم يأتي بها الكتاب. من ذلك تحريم أكل الحمر الأهلية، فإن الشرع قد حرم ذلك، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية ولم نجد ذلك في كتابه ربنا جل في علاه. الله جل وعلا لما حرم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا هو الأربع. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسقا أهل لغير الله به. وأيضا قال والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه وختم ذلك في السورة بأن الله جعل في السورة الأخرى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقف الكتاب عند هذه فقط. فماذا نفعل إذن؟ البقية القرد والأسد والفيل وكل هذا حلال بموجب الكلام على هذا، لو وقفنا عند الكتاب لوجدنا ذلك، ولم نجد تحريم الحمر الأهلية، لم نجد تحريم الأسد ولا النمر ولا الفهد ولا القرد، لم نجد ذلك في كتاب ربنا جل في علاه. ذكر هذه الأربعة ثم قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بحكم مستقل بأنه حرم لحوم الحمر الأهلية، ففي غزوة خيبر ذبحوا الحمر الأهلية وكانوا على جوع شديد، فغلت القدور بلحوم الحمر الأهلية وجاعت البطون حتى جاء الصارخ فصرخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فانظر كيف الانصياع والانقياد والاستسلام التام من صحابة رسول الله، قالوا فأكفأوا القدور مع الجوع التام مع الحاجة الملحة للطعام، هم ينظرون إلى الطعام أمامهم اللحم يغلي، ومع ذلك أكفأوا القدور انصياعا وانقيادا واستسلاما، لسان حال كل واحد منهم يقول آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حرم الحمر الأهلية وأيضا حرم نكاح المتعة، كما قال علي بن أبي طالب بأن الله حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا حكم مستقل، لكن الكتاب لم نجد في الكتاب تحريم للطير. إذن الغراب لا تقل قل النسر قل الصقر قل البازي قل الشاهين، هذا كله لا دليل على تحريمه في الكتاب بحال من الأحوال، وما هي إلا السنة. والغراب وغير ذلك ما هي إلا السنة، لن تجد ذلك إلا في السنة، كما قال السنة الخامس فواسخ يقتلن في الحل والحرم. فهذه أيضا من الأحكام التي جاءت بها السنة مخالفة للكتاب أو ليست موافقة للكتاب، وهذه آخر ما يعني نستطيع شرحه في هذين الحديثين العظيمين. التأصيل الأول أن السنة حجة بذاتها، والختام بأن السنة قد جاءت بأحكام لم ترد في كتاب ربنا جل في علاه. وللحديث بقية في الدرس القادم بإذن الله. الفوائد المستنبطة، قول مسلم يشكي الرجل فيها دلالة على إخبار علامة من علامات النبوة أنه يخبر بالغيبيات، هذا أول ما يمكن أن يستفاد من هذا. قول مسلم يشكي الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، هذا كما قلنا علامة من علامات النبوة، وما أكثرها للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التي نستفيد منها، الحديث حجة بذاته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته لا يحتاج إلى عرض الكتاب، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عندما قال الرجل بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالحديث حجة بذاته. لذلك لما الأحناف ردوا بعض الـ الـ الـ الأحكام ردوا بعض الأحكام للأحاديث، قالوا هذا الحديث يخالف الأصول، كمثل حديث المصرات، بيع المصرات، قالوا هذا الحديث يخالف الأصول. فكان رد الجماهير على الأحناف، قالوا أما الحديث فهو أصل بذاته، أصل مستقل، ولا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قيل خالف الأصول، قلنا أي أصول؟ هذه الأصول مستقاها أصلا، مستقاها أصلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث أصل بذاته. فيه أيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على البلاهة والسفاهة والحماقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبعان على أريكته، فهو شبعان على أريكته قد ثمر في ذلك أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخزلان. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الحديث، هي حجة لبعض الأصوليين الذين يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، فهو يقول مما أمرت به فهو الآمر، أو نهيت عنه فهو الناهي. قالوا هذه دلالة أنه مشرع، والحق أنه ليس بمشرع ولكنه ناقل للشرع، لأن الله جل وعلا حصر وقصر وظيفة النبي بالبلاغ، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين، قول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ، هذه وظيفتك، بلغ ما أنزل عليك من ربك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه إنما أتبع ما يوحى إلي، إنما أتبع ما يوحى إلي، فيكون توجيه الحديث ما مما أمرت به يعني مما أنقل لكم الأمر به، يعني هو نسب الأمر له من لتبليغ كما نسب القرآن له، إنه لقول رسول كريم، وهو ليس بقولي، هو قول الله جل في علاه، لكن نسب له لأنه المبلغ عن الله. أيضا مما أمرت به لأنه بلغ عن الله جل في علاه فنسب له، كما يقال بنى عمرو بن العاص الفسطاط وهو ما بناها لكن هو أمر ببنائها. فالغرض المقصود هنا يقال أمرت مما أمرت به على أساس أنه مبلغ عن الله جل في علاه، أو نهيت عنه يعني نهيت عنه تبليغا عن الله جل في علاه، عملا بقول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ختاما نقول بأن الكتاب والسنة صنوان لا يفترقان يتحدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وفي رواية قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، يستدل به الشافعي وغيره على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لقول الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الشافعي غير واحد من السلف قال الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وتبين النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالسنة، وهذه السنة بيان من الله جل في علاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، وكان القرآن والسنة وحيين من الله جل في علاه. نسأل الله أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.